طبعا الكلاء لمن لا والد له ولا ولد له، هذه أول يعني نازل نزلت المواريث الكلالة، وقد جاء بيانها في كتاب الله تعالى وما أشبه ذلك من الأخبار. يقول الطبري وما أشبه ذلك من الأخبار التي يطول باستيعاب جميعها الكتاب والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمة الله عليه جمع المسلمين نظرا منه لهم وإشفاقا منه عليهم، يعني كان متابعا للأمر والسبب، وأشفق أي خاف على الأمة ورأفة منه بهم. وهكذا ينبغي على لسان كل رؤوف أن يكون رؤوفا بالآخرين فيعلمهم وينصح لهم حذار الردة، يعني خشية أن يرتدوا عن دين الله تعالى، حذار الردة من بعضهم بعد الإسلام، لأن الاختلاف يوجب الشك والدخول في الكفر بعد الإيمان، إذ ظهر من بعضهم بمحضره وفي عصره التكذيب ببعض الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن ومع سماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن التكذيب بشيء منها وإخباره إياهم أن المراء فيها كفر، فحملهم رحمة الله عليه إذا رأى ذلك ظاهرا بينهم في عصره وبحداثة عهدهم بنزول القرآن وفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بما أمن عليهم معه عظيم البلاء في الدين من تلاوة القرآن على حرف واحد وجمعهم على مصحف واحد وخرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه. طبعا هي العبارة هنا وخرق وهي خطأ، والصواب وحرق، وحرق ما عدا المصحف الذي جمعهم عليه، وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه، فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة، ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والهداية، فتركت القراءة بالأحرف الستة التي عزم عليها إمامها العادل في تركها طاعة منها له ونظرا منها لأنفسها ولمن بعدها من سائر أهل ملتها، حتى درست من الأمة معرفتها وتعفت آثارها، فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها، وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير جحود منها صحتها وصحة شيء منها، ولكن نظرا منها لأنفسها ولسائر أهل دينها، فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية. نقف عند هنا ونسأل الله تعالى أن يصلح حال أئمة المسلمين وأن يجعلهم جميعا الشفيق الناصح، اللهم آمين. وقد اعتدنا بحمد الله تعالى على المواعظ اليومية عند كل درس من دروسنا اليومية، فأذكر إخواني جميعا بقول الله تعالى وما كان ربك نسيا، فربنا جل جلاله لن ينسى لك خيرا قدمته ولا هما فرجته ولا عينا كادت أن تبكي فأسعدتها. وذلك أنت في البيت ينبغي أن تكون متعاودا مع أهل بيتك، فكل عمل تقوم به لن ينساه الله، وكل جرم تفعله فإن الله لن ينساه. فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، فربنا جل جلاله لا ينسى شيء ولا يفوته شيء، وهو العليم ويحاسب العباد. إلى هنا هذا، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.